الشيخ بدبر الله. ايش يقولوا؟ ايش الفرق؟ اتقى واستغنى. اتقى ايش يعني؟ لا اتقى متقي نفس المستغنى يعني. اعطى واتقى هنا التقوى. البخل استغنى. اعطى وبخل. متضادتان في المعنى. لا اعطى وبخل. بخل واعطى. لا لا هو هناك تضاد ولا توافق يعني؟ هو في الجملة كلها. فاهم فاهم. لكن الآن قالوا المعنى. هو اسفنجي اسفنجي. يعني ايه هو؟ ذكرتني في تونس. تحس بأن هناك هي ولكن ما لو أنه يخليك مزاق من التمسير مثلا وبعدين عليك لأنه بعض المراحل ما ذكي ولكن ما مثلا يزيد فيها البحث فيه يخليك مزاق ولكن هذا أمر هذا يعني لازم أنك تدر بلي جيد زي ما تقولش والله ما أنا صراحة أنا أدس الميزان أنا أشوف مثلا لو كنت محضر ربما والله يقولون لو كنت تسمع القصيدة من أحمد شوقي تجد أسوأ قصيدة والله فحقيقة هو يقول عشيق هو يقول دائما مركز عن شوقي يقول لك رسالة مركز يقول لك أسلوب العام ما يفهم كل معنى يعني كل المحتوى الكريم والقريب أشوف هذا الأخ مصطفى استفاد من تجربتي في الحديث نعم شو يستغل هذا؟ يستغل الموضوع ايش تدللي الاستاذ وانا ما في حد يدللني ويجيب انا يعني اريد اشعر بالاهتمام لا لا لا رجيم رجيم هي واحده شو انا عملت رجيم صعدت اطلوع وانا رجيم الله يفتح علينا امين ان شاء الله ما نعمل اتباع كويس ولكن ان شاء الله صح رجعنا لا نريد كميه معلومات كبيره تحدثنا عن فكره بسيطه وانت متمكن منها فقط ساكمل معلومات الملاحظات سريعه اكثركم وقع بنفس المشكله عدم التمكن من المعلومات يؤدي الى ارتباككم اخواني اذا ما لك متمكن من الماده العلميه التي تسبق فيها ستضطر كل لحظة أن تنظر في الورقة، ستضطر كل لحظة أن ترجع إلى الكتاب. هذه المشكلة. قلت لك أساسيات، لا أقول لك احفظ كامل الدرس، ولكن أساسيات المعلومات كما تكون متمكن منها تماما. وإلا ستضيع ما بين الورقة والكتاب واللوح والطلاب. كلكم أخطأ أنه غير متمكن، ولذلك قلت لك أعطي درس بشيء أنت متقن له جدا. ألقيته سابقا، تكرره دائما. فهذا تكرر خطأ منكم غير متقنين المعلومات التي تعطونها لأن يجب أن تكون تحفظها إذا عدم التمكن من الدرس أدى إلى بطء في الإلقاء والارتباك الارتباك يعني هو مسألة الرجوع إلى الورقة والرجوع إلى أما هو لأن فضل الله عز وجل تجاوز قضية الرغبة أو الخوف فضل ما ضيفت الشيخ عامل رجيم فتحنا الآن فضل سيدي فتحت الآن الجعبة يعني شيخ نفس حتى والله أنا شغل البيت أنا يا ابني أنت طلع فين راح تشرب إيه؟ راح تشرب ولا إيه؟ لا لا موجود. ما انا مش فاكر ده فهو موجود هذا لك في البشرة يا للطلاب الطلاب في القرآن محتاجون يسألك ليش دبي ما في رمضان دي رمضان هلا ترشيك انا جات الاستراحه من 3 4 اي واحد جديد انا هو مين اجداد مصر ما يزيدش عن 25 سنه ان شاء الله يجيب لي صورة الباسبور، كان عنده جنسية في الجكي إن شاء الله يجيب لي صورة الباسبور شخصين شخصيتين بقى لو أنت مجيني بكرة أو قلنا صحيح لا لا بس أضعها حالا قلنا صحيح أتصل بيك وبعدين وقت أنت جاي بكرة أكلمك شوف لي زكريا أو حتى في زكريا وفي أخوك أيوة العرب زكريا والعاصمة وناصر رضوان رضوان وصاحب شكرا لك أكبر من زكريا كان مستصوت أجمل من زكريا شو اللي اشترك معنا من زكريا هذا يقول لي طيب رضوان ايش فيها خلاص انا مش هم اللي نشوف واحد منهم يا شيخ فطير مشتت يا فطر لا ما هذا اللي هو المشكله هذا لا لا هذا فيه حلولات كثيره بس يا شيخ فطير مشتت انتم تحبون تعطيها عندنا ترجع لي لا لا اعطيها بياخذها سفر الشيخ ارشخ خالد خلاص خالد ما عندنا يا ما حدش يشوفك يا ابني طلع تشرب فين انت طلع تشرب من السمك يمكن يا اترك المكان للشعب الله يحفظك فين الاهل بتاعت حساب حساب صعب على الاخطار الله ايش نقص هذا الشيء اخترته عشان نقص الالف همز الراس يا ابني الهدف هو همز الوصل يا حبيبي قبل ما عملش خلاف هناك ثلاثة تعوض قطع لي احسان الف لام الف لام الف عليه العوض ومنه العوض بدون نظارة اه نعم اي نعم ايه الحسان ايوه ايوه الناس خلاص على قد شيء من يأكل احسنوا الذبح على وليحب احدكم شفرته وليح ذبيحته يلا زين طيب مبارك عليك خلاص الشيخ الله يجزيك الخير بكره ان شاء الله ان شاء الله على خير سيدنا الله يشجع هؤلاء الشباب ان شاء الله اذا طبعا ده دبي عالميه والمنافسه فيها قويه ونحتاج الى لان بصراحه بقالنا كم سنه الان صحيح خذلونا المتسابقين لما بيشاركوا ايه عايز تشكر؟ لا والله صوته حلو لا لا لا حلو لا حلو لا اقل من 15 اقل من 10 انا عندي روايه الحادي عشر واقل من 10 من جميعها بقول لك لازم يكون اقل من 25 لكن اقل من 10 لن اجيزك يا زين طيب اذا عندنا البطء في العرض عند الشيخ محمد هو الارتباك في عرض المعلومات نتج عن انه حقيقه محتوى الدرس عنده كان ينبغي اساسياته ان تكون محفوظه لا يرجع الى الورق قضيه مهمه جدا الاستاذ مهمته ان يوضح وان يشرح لا ان يزيد امور غموضا هو عندما شرح لنا لغة واصطلاحا معنى الحوار زاد الأمر غموضا ضعنا بدل أن يوضح زاده غموضا وخفاء الأستاذ مهمته أن يختار العبارات والتعابير التي تزيد الأمر وضوحا وجلاء لا أن يزيده صعوبة وإذا ما بل فإذا لا يقرأه من الكتاب الطارئ أوضح له عندما شرح قضية التعابير استطردت كثيرا بقضية اللغة والاصطلاح. ما هو الفرقان؟ لا تضيعوا الوقت يوسف أخطأ نفس الخطأ، أطال كثيرا بالمقدمة. التعريف، ما يحتاج التعريف أكثر من دقيقتين ثلاثة. ما يحتاج أكثر من دقيقتين ثلاثة اللغة والاصطلاح. خطأ جوهري. عندما ترجع إلى معنى أي كلمة بالمصطلحات بالمعاجم العربية تجد تقريبا 30 أو 40 معنى للكلمة الواحدة ما مطلوب منك تعوضها المطلوب أن تختار من هذه الكلمة صح ليس الأصح لا أقرب وليس الأقرب واحدة قلنا دائما وهذا أخذناه في الحقيقة والمجاز لابد أن يكون هناك ترابط وصلة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي عندما نقول الصلاة الدعاء واصطلاحا أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم مع الأدعية بشروط مخصوصة كيف فأنت عندما تجد معاني كثيرة الكلمة تختار المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي الذي تستعرضه هذا خطأ لا تستعرض كل تستعرض المعنى اللغوي المناسب للمعنى الاصطلاحي لقد يكون معنى ثاني لا يتناسب مع المعنى الاصطلاحي قد يكون في ترابط ما بين المعنى اللغوي والمعنى ولا يستقبل المشكلة هنا وقع تداخل الاشكال سمحت لي حصل لي ارتباكين نعم الارتباك الاول يكون اريد ان اشرح الخلاف فصار سيء الحوار صح يعني هو صح ان الحوار هو صح لكن انا البناء الذي بنيت عليه انني كنت اريد ان اشرح الخلاف بدل فلما اشرحت الحوار يعني غابت عني الذاكره نعم فوقع لي هذا الارتباك هذا الاول يعني هذا اللي خلاني ابحث في الورقه طيب ثم يعني الارتباك الثاني يعني لما اخي انت يا عيد كميه المعلومه انت لو اخذت ثلاث محاور وقابلت النصيحه عملت لارحت نفسك نحن نريد التدرب على اسلوب الالقاء لا نريد معلومه يعني هو صح مثلا ان نسيت التعليق هي ثالث خطا نفس الشيء من الطرق لا نريد معلومه التعليق اخذ وقتا لان لازم نلزم عليه التعليق و اقصد نعم هو الاختلاف مثلا وعرف الاختلاف لغه ومصطلحا الشيء الجيد الذي فعله أخي أن المعلومة التي عرضها معلومات موثوقة علميا وصحيحة ودقيقة بينما بقية بعض الطلاب سيكون وقعوا بأخطاء علمية تقديرك محمد كان جيد محاور الدرس جيدة ولكن كان بإمكانه أن يضم بعض المحاور إلى بعضها حالة الارتباك والخوف من استقبال الجماهير تجاوزها والحمد لله وهذا كثير جيد ولكن كان تفاعله مع الجماهير وترك اللوح والبقاء قريب منهم كان ضعيف هذا خطأ أكثر أوقات كان ملتفت إلى اللوح الطلاب أنت تخيل في نفسك مع طلاب فعلا قد يلقون عليك يا أخي أوراق قد يشيرون إليك بحركات وإشارات بأيديهم وألسنتهم لماذا؟ لأنك طوال الوقت هكذا سيستهزئون بك ويلقون عليك أشياء لأنك لا غير مسيطر عليهم بينما هكذا أنت مسيطر تعرف من الذي يلعب ومن الذي يحمل الموبايل ومن الذي يلعب الكمبيوتر ومن الذي يعطي شيء لجاره أو خطير هذا الآن بيناتنا أما لو كنت في مدرسة ستقعد بمشكلة وستقعد بمشكلة من الجيد كان رسول الله إذا كلم أحدهم تلقاه بكليته تلقاه بكامل كامل وجهه وهو رؤوس الجسد وهذا جيد لضبط الطلاب تبقى قريب منه ينتبه تنتبه المدرسة وخاصة إذا كانت المدرسة شابة أو كان المدرس شاب ينتبه من قضية كثرة التجوال ما بين المقاعد ليس دائما إذا مثل هذا المون هي جيد وإذا كان صفوف انتبه إذا كان شاب ودرس فتيات ما جيد الدخول بينهن كثيرا خاصة إذا كنا كبيرة مثلا المرحلة الثانوية ليس جيد كذلك أخت المدرسة ليس من الجيد كثرة تجوال ما بين الطلاب الكبار لأنهم قد يكونون غير مؤدبين يؤذونها بالكلام يؤذونها بالحركات يعني يؤذونها بأيام في بعض الأحيان بتصرفات فعلية يعني مثلا يوصفون شيء على رأيه أو يلمسونها في بعض الأحيان إذا طالب غير مؤدب لا خلق ولا دين له وما يعني ما الذي سيفعله ستفطره الإدارة هذا الأمر ننتبه إليه نعم مطلوب أن أتلقى الطلاب والطالبات أن أبقى مقبل عليهم أن أبقى قريب منهم أن أشارك معهم ولكن انتبه للطلاب الكبار الذكور لا تكثري من التجوال بينهم او لا تدخلي حتى الا اذا تم مفتوحه هذا جيد اما صفوف خلف بعضها وكثيرون انتبه لحركته كذلك الاخ الذي يدرس فتيات ينتبه من التجوال بالاماكن المكتظه بالطلاب لانها ايضا قد تعرضه لاشياء غير محموده وغير مطلوبه تفضل بقي معنا 25 دقيقه حسب ما نتعلم على الكتاب. تفضل كل مسألة كله. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. اللهم علمني وفعني بما علمتني وزدني علما. أخواني أخواتي، أريد أن أطرح عليكم سؤال في بادئ الأمر. لو كان منكم أحد ولديه مبلغ من المال أو دين، عليه دين ويريد أن ولا يستطيع أن يسدد هذا الدين، ويذهب إلى صاحب الدين ويطلب منه أن يمهله مدة، لكن صاحب الدين تكرم وعفى عنه، ماذا نسمي هذا العمل؟ ممكن تقولوا لي ما هذا العمل الذي قام به صاحب الدين؟ محسن. محسن. بارك الله. أخي محمد، ممكن تتابع مع الدرس محمد الله يجزيك الله خير. شكرا. لكن كريم. لكن كريم. كريم. إنسان كريم. عفو. ولكن عفى عنه وقام بعمل. كريم. نازل عن مالي. عفو كريم. نعم. لكن إحنا سنركز على أنه محسن. الإحسان. وسنتدارس ونتذاكر وسنعرف ماذا قال الدين في هذا الأمر أو في هذا العمل. ولدينا هنا أمامنا حديث للصحابي رضي الله عنه أبو يعلى شداد بن غوس قال، سأقرأ عليكم الحديث ثم تقرأهن واحد تلو الآخر. قال أبو يعلى الشداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. واضح نوعا ما محمد؟ انتبه إلى الصبورة، الله يرضى عليك. لا محمد إنك سترسب إذا متفهم. الله معك. الآن أريد منكم أحد من طلاب الفضل أو الإخوة أو الأخوات يعطينا نبذة عن الصحابي أو الراوي الحديث. ترجمة الصحابي. ما رأيت أن يقرأ واحد من الطلاب؟ نعم. ينبغي أن يقرأ ثلاث مرات أقل شيء. ممكن تفضل تحت الوقتات. نعم. أقل شيء ما يقرأ ثلاث مرات أقل شيء. أول شيء بالدرس النصي هو ضبط النص. قراءة الأستاذ وقراءة الطلاب. ممكن تفضل الأخت أمينة، وإذا أنت راحبي تستطيع أن تتقدمي. قال أبو يعلى شداد وأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته أو ذبيحته. هي الرواية أسهل، وليرح ذبيحته وليرح ذبيحته. هي أنا كنت في بادي الأمر أن أنسخ الحديث وأضع لكل واحد في الطاولة لكي يقرأ بكل أريحية. ممكن الأخ محمد؟ نعم. قال أبو يعلى شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أحسن. الآن ممكن منكم يتفضل أحد من الأخوات الأخت أن يعطينا نبدأ أو عن حياة الصحابي أو ترجمة الراوي. من منكم يعرف أبو يعلى شداد؟ يعطي لي هذا الفيديو. أبو يعلى شداد بن أوس، من الذي يعرفه؟ تفضل شيخ عمرو. يعني هذا الشرح يرجع الى مصادره. نعم شو ليس الى كيف مصادره هو انت طالب اما اما تجيب هل تعرف هذا الصح؟ لا تصور لا تصح يا استاذ. كيف مصادره؟ ما فهم تعرف؟ لا انا ما انا ما لم اريد ان اصح وانما اقول اقول ان هذا ان هذا يرجع الى الى المصدر اذا المصدر حديث لو سمحت. هو الان نحن طلاب بيسالنا في مثل هذه الحاله كانت معلومات قلت لكم في المغرب كانت معلومات تخصصية ودقيقة لا تحرج الطلاب. قلت لهم هل منكم من يعرف معلومات حول هذا الصحابي؟ ما تقول لهم أعطوني أعطني أمر. هل منكم من يعرف معلومات حول هذا الصحابي الجليل؟ لا تقف كثيرا لأنها معلومة صعبة. إذا أمكن أن تعطيه معلومة قلت إذا أمكن. هل من أحد هل مرة مع أحدكم هل يعرف أحدكم أي معلومة حول أنس بن مالك؟ ما يعرف فورا أنت أعطيهم المعلومات لا تقف لأنها معلومة تخصصية. لا تنتظر منهم معلومات. جيد. لا أنا سمعت به لكن لا أعرف. شكرا لك. شكرا لك. جيد ما في مشكلة. إذا أنتم لا تتطلعون كثيرا. لا ما شاء الله. أبو يعلى شداد بن أوس هو أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت ابن منذر ابن أخي ثابت حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو ولد في فلسطين وعاش في القدس. وكان وليا عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حمص فكان وليا وكان فقيها وعليما وحكيما وورعا وعزل الولايه في مقتل سيدنا عثمان عليه السلام سيدنا عثمان رضي الله عنه وشهد له انه روى 50 حديثا روي عنه 50 حديثا ومن طرائفه انه كان اذا ذهب الى النوم ولا يأتيه النوم فكان يقول اللهم إن النار أسهرتني وأذهبت علي النوم فينهض وينام حتى الصباح رضي الله عنه وتوفي سنة 58 للهجرة عن عمر يتناهز 75 سنة رحم الله صحابي أبو يعلى بن أوس. الآن أريد أن قطع عليكم سؤال ماذا فهمتم من هذا الحديث او ما هي اهميه هذا الحديث ماذا تفهم من هذا الحديث ممكن يتكرر واحد عندما تنظر اول مره الى هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليريح ذبيحته ماذا تفهم في اول هناك توجيه وامر نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني للمسلم ان يعني يراعي في كل شيء مثلا الاحسان وحسن التصرف فحتى مع الحيوان يعني يجب ان يحسن التصرف اثناء الذبح يعني او القتل فلذلك من باب اولى ان يحسن التصرف مع الانسان او مع اخيه المسلم يعني واتطبق ذلك أين يتطبق ذلك؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء. سنضع خطا على هذه الكلمة الإحسان على كل شيء خطين ضع خطين كي تتضح المعنى ثم ماذا؟ ما هو الشيء الذي يعني الشيء الذي تنتبه إليه أو الشيء الذي يجذب انتباهك؟ نعم أحسن قتلتم قتلتم نعم فأحسنوا القتلة إذا يا شيخ مصطفى ماذا تفعل الآن؟ لما أنت تشرحه سأشرح القتل أولا أعطي أهمية الحديث نعم ثم أشرح نعم طيب جيد أنت سألتهم ماذا فهمتم؟ ما سألتهم ما هي المفرد؟ ما هي الكلمات التي لم تفهمها؟ لا أنا أضغط إلى مرحلة متقدمة. لا أنا أضع خط تحت المرحلة بعدين أضع خط ما سألت أهمية الحديث ما قلت لهم ما هي الكلمات التي لا هذه أضع خط وبعدين أقول ما يقصد ما المقصود بالإحسان ما المقصود بالإحسان قلنا في المفردات غير يستخدمها الطلاب وليس الأستاذ أنا أعلو في الأول الأمر ماذا أريد؟ طيب أريد أن أشرح ماذا فهموا من الحديث بصفة عامة معنى الإحسان تهيئنا أكثر مسألة الإحسان الآن ننتقل إلى هو لهذا المعنى. ننتقل الآن. ولكن عادة الموضوع تتنفس إحسان. اتضح أن محور الحديث كله هو على مفهوم الإحسان في الإسلام. جيد. لا تقف عند ذلك أكثر. الآن ننتقل إلى دراسة معمقة للأمر. تبدأ الدراسة المعمقة بقضية استخراج المفردات الغريبة غير المفهومة. وقلنا الأفضل أن يحددها الطلاب. فإن عجز الطلاب فالأستاذ يحددها. جيد. الآن نستخرج المفردات الغريبة أو التي لم تفهمها. ممكن تخرجوا لي ما معنى كتب. إن الله كتب. نعم. إن الله تعالى فرض الإحسان على كل شيء. جيد. لكن يوجد أحسن. اقترب كتب الله. مكتوب يقول هذا الشيء مكتوب أو كتب الله الشرع من فرض أمر أوجد. نعم جيد. نعم أوجد كتب أو طلب أو أمر. جيد. الآن المربطة الثانية هذه أحسن. الإحسان ممكن طالب أو طالب وخاصة محمد الذي مشغل بالكتابة. يا محمد أنا ناديتك من بداية الأمر الله يرضى عليك انتبه مع السؤال ممكن تجاوب الله يرضى عليك. الإحسان أنت أعلم الله سنة كتابة أنا أريد شرح الإحسان. الإحسان ماذا تفهم من كلمة إحسان؟ ممكن أصل الكلمة مشتقة. هذا عنده معنى عفوا هو مصدر يعني يعني من الحسن فهو الجمال جمال القصار والطول. هي مصدر من حسنة أو الحسن. أحسن أنا أقول على الإنسان أنه إحسان أنه إحسان. كيف ربط الإحسان؟ الحسنة على الحس أن ممكن يكون أحسن. أحسن نعم. أحسن الشيء. جيد. الآن ننتقل إلى الكلمة الثالثة وهي القتلة. ما منكم يعطينا مرادف لكلمة القتلة وليس القتل. تبيه جيدة. القتلة. لكن في الأحسان لا يوجد كلمة يعني تفسر كلمة الأحسان حسب الحسن. يعني مرة أنا يعني كلمة الإحسان. الإحسان هي حسنة. الحسن هذا مصدر. المصدر أحسن. ونقول رجل محسن أو حسنة ومحسنا نقول حسن الوجه يعني جميل يعني جميل كذلك. ولكن هي جاءت من مصدر حسن حسن انه محسان كثرت الاحسان كذا الانسان يكثر من الاحسان يكثر من الاعمال او الاعمال المتقنه من كلمه اتقان وخاصه الاتقان كثير الاحسان بين قوسين القرآن العمل. جيد واضح؟ نعم. هل من سؤال في قضية؟ نعم. القتلة. الآن ننتقل إلى مرادفة القتلة. من منكم يعطيني مرادفة كلمة القتلة؟ تفضل معنا. حاول. لكن تقريب ولكن هي صعبة كائن مقصود كائن مجبور تقارب بين القتلة والذبح أمور كيف؟ شيء مقصود لا القتلة سأوضح لكم القتلة هي طريقة القتل طريقة القتل مثل الفعل بفعل طريقة القتل بفعل كما قلت فاعل هي طريقة الفعل كيف تذبحنا كيف تذبحنا أنا بس فعلا نعم تضحك صورة جيد الآن ننتقل إلى مرادفة أخرى الذبح كلكم تعرفون ما معنى الذبح أو لا جيد واليحيد يحيد ما معنى كلمة يحيد جعله حادا قاطعا جيد ممتاز تكلمنا عليه الصباح الممكن يعني أحد السيف تكلم على الشيخ هذا أستاذ نقول يحق أي إشحاد حده بالعامية نقول ماضي الآن ننتقل إلى شفرته ماذا مقصود بشفرة؟ سكين أو أداة قاطعة فليريح ذبيحته معلم لا واضح الآن ممكن نطلب منكم طلب أن تعطيني معنى العام للحديث إذا استطعت ماذا تفهم المعنى العام للحديث أو ما معنى الإحسان عامة عامة بعد هذه الكلمات أو شرح الكلمات ممكن أخ محمد نعم ممكن تعطينا الإحسان عامة ماذا تفهم من كلمة الإحسان بعد ما شرحنا بعض المرات هو التصرف بشكل جميل مع يعني كل شيء بالشرط فحتى بالنسبة لموضوع الذبح والقتل يجب أن تكون بشكل مريح حسن ترضي وجميل ومريح للذبيحة يعني لا يعني الإحسان بالحيوان فالإحسان هنا لا يشمل فقط البشر حتى الحيوان وحتى النبات وحتى البيئة الإحسان كل شيء هنا كتب إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي بصفتنا على كل المخلوقات لا نختص البشر فقط أو الحيوان جيد واضح فهنا المعنى العام للإحسان هو في بادئ الأمر هو منزلة من منزلة الإيمان وهو أم المنازل لأن بالعمل بالإحسان نتقن العمل والله سبحانه وتعالى يرضى علينا وفي حديث في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سن بارك الله فيك قال له ما الإحسان فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يرى فهذه شاملة يعني بصفة عامة أنك عندما تقوم بعمل أن تتقنه وتشعر أن وجود رقابة الله سبحانه وتعالى الآن ممكن تعطيني تعريف لغة تعريف الإحسان لغة كما قلنا فضل شيخ محمد هو قلنا يعني الإحسان من حسن و ومحسن إحسان ومحسن يعني ممكن تكون جمال يعني ممكن جمال حسن وجه إنسان المظهر وحسن وجه هذا حسن الوجه هذا حسن الوجه نعم هذا يدخل في الإحسان الإنسان في نفسه ذو حسن ذو مظهر حسن وهذه ترجع النفس أنه ثانيا اصطلاح ممكن واحد ممكن يعطيني معنى الاصطلاح للإحسان كما ذكرنا الآن أن تعبد الله كما أن تعبد الله إن كنت أن تعبد الله كأنك ترى إن لم تكن ترى فهو يرى هذه ولكن هذا الاصطلاح الشرعي هذا الاصطلاح الشرعي نعم الاصطلاح بصفة عامة بصفة عامة أن المسلم أن المسلم يعبد الله على بصيرة وأنه يتقي الله في أفعاله وأعماله وأن أن يكون الله هو الرقيب رقيبا له في كل أماكن أو الحالات. فعندما يشعر بأن الله يراه هنا يتربى على المبادئ ويتربى على الأعمال الشرعية. وهذه يعني من خصائص المسلم. نعم. الإحسان هي مرتبة عالية يعني لا يصل إلى جميع. وهذا الذي شرحناه قلنا أنها منزلة هي أم المنازل. يوجد منزلة الإسلام ومنزلة الإيمان ومنزلة الإحسان. وده هو السؤال اللي أنا وقع. هل هذا الإحسان واجب على كل مسلم؟ نعم. يعني إذا أردنا بصيغة أخرى. نعم. إذا كان الإنسان الإحسان لا يصل له أي شخص. نعم. لا يمكن أن يصل الإنسان أن يعبد الله تعالى. نعم. يجب أن يتدرج في مسالك أخرى. فهل هذا واجب على كل مسلم أن يكون محسناً؟ أحسنتي. سأوضح لك هذه الفكرة. أولاً، لكي يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان لا بد له أن أول شيء أن الأركان الإسلام أولاً أن يطبق أركان الإسلام. ما هي أركان الإسلام؟ الشهادتين، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج البيت المستطاع إليه سبيلاً. هذه أركان الإسلام يطبقها. لا يمكن أن يكون الإحسان بدون إسلام أو إيمان. لازم يجتمعان هذين الاثنين مع بعضهم معنا. ثاني الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه أعمال باطنية. الأول أعمال ظاهرة ثم أعمال باطنية. الإحسان فوقهم. إذا وصلت درجة الإحسان فأنت فزت بالحسنى. وما هي الحسنى؟ الحسنى هي الجنة. الآن فهل طرحت مسألة عندي؟ الحمد لله. لا هو فقط كل ما قلته هو صحيح ولكن هنا بالنسبة للحديث الذي معنا فإن الله كتب الإحسان على كل شيء فهذا فرض هنا. نعم. على كل شيء فالإحسان مكتوب. نعم. فإذا قتل يعني كل مؤمن إذا قتل ذبح فليحسن الذبح له. نعم. ولكن الإحسان الذي نتكلم أن تعبد الله كأنك طرف إن لم تكن طرف. نعم. هذا لا يصل له إلا بعض يعني السؤال ولكن إحنا جايين إن شاء الله السؤال بمعنى آخر هل مفهوم الإحسان بحديث جبريل كمفهوم الإحسان هنا؟ نعم هو عنده رابطة هنا هذا إشكال حصل معه. نعم جيد هو عنده رابطة في الشبكة عنده رابطة هنا الحديث يوضح أنك تتعامل الإحسان مع جميع المخلوقات حتى وأما الحديث الثاني فيفسر كيف تصل إلى الإحسان هنا يوضح لك ليس واحد ليس واحد ولكن ترابط وفيهم شبكة هذا يأخذ من هذا والآخر أنت الآن تشرح هذا الحديث لا تشرح حديث أنا نعم أشرح حديث ثاني نعم صحيح ولكن عندهم ترابط وعندهم منفعة كبيرة معنى مشترك معنى مشترك نعم جيد الآن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ الذي هو أمامنا ما وصلنا إلى الفوائد بس أمامك المعنى الإجمالي الإجمالي وهو داخل المعنى المفيد ماذا استفيد؟ ثم أقول لكم ماذا استفيد من هذا؟ الإجمالي غير الفوائد المعنى الإجمالي وأنت شرح ماذا قلنا؟ المعنى الإجمالي في التفسير المعنى الإجمالي في الحديث المعنى الإجمالي في الأبيات الشعرية ماذا يعني؟ شرح؟ فقرات الجمل المعنى العام كل النص المعنى الإجمالي الفقرات مقسمة حسب الآيات حسب الجمل حسب الموضوع كما تريد أن حسب الأنسب الآن أنت بحاجة أن تدخل الآن المعنى الإجمالي هو الذي يدخل به فقه الحديث والمعاني العقائدية والمعاني الفقهية والمعاني الأخلاقية حسب كل فقرة من الفقرات أنت الآن بحاجة أن ترجع وتفسر فقرة كل واحدة لوحدة اسمه هذا المعنى الإجمالي الإجمالي هو معنى الفقرات مفصلة وما تشد إليه من لغة من فقه من عقيدة حسب درسك هنا المعنى الإجمالي هو أن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء وهنا قسمها العلماء كل شيء إلى اسمين نستطيع أن نقول إلى دوائر ولا ميادين يوجد يعني دوائر وميادين الدوائر ما هي؟ الدوائر هي الدائرة الأولى نبتدي بنفسك أن تحسن إلى نفسك كيف تحسن إلى نفسك؟ من ممكن واحد يقول لي كيف تحسن إلى نفسك؟ وإذا استطاع أن يعطيني دليل فقد يكون كريم أول دائرة هي أن تحسن إلى نفسك قبل كل شيء كيف تحسن إلى نفسك؟ أن تعبد الله سبحانه وتعالى جيد هذه كيفيه الإحسان إلى النفس. إن الله أمر بالعدل والإحسان، أن تحسنوا. قال الله تعالى إن أحسنتم فأحسنتم لأنفسكم. كيف نحسن لأنفسنا؟ هو التقرب إلى الله ومعرفة الله. فعندما تعرف الله حقه تطيعه حقه وتنقذ نفسك من الهلاك ومن العذاب ومن العقاب وكل شيء. أول شيء أن تنقذ نفسك وأن تحسن إليها. كيف تحسن إليها؟ أن تتعرف على الله. نفهم من كلامك أن الإحسان له يعني جانبين. جانب متعلق نحسن للشخص وفي نفس الوقت مردود على الذي فعله. بارك الله فيك. كعطاء وأخذ. كعطاء وأخذ. تعطي المحسن يعطي وفي غالب الأحيان لا يعطي. أما العدل تأخذ وتعطي. أما الإحسان فوق العدل. إن الله أمر بالعدل والإحسان. ممكن أعطيكم مثال. ممكن أخ تخاصم مع أخ. والعياذ بالله محمد مع محمد. فمحمد قال له أنا سأذهب إلى المحكمة. هذا ما يجب نسمه. يريد أن يأخذ حقه. أما إذا تكرم الأخ محمد وقال لك عفوت عنك. فهذا صعد في المرتبة. فهذا صعد في المرتبة وأصبح محسن. أنه الثاني الأمر الدائرة الثانية هي القراءة هي الوالدين. ثم ننتقل إلى الوالدين. كيف نحسن إلى الوالدين؟ ممكن تعطيني يا أخت أمينة؟ أنت مشغلة كثيرا يا أخت أمينة. أسمع جيد. هذا الذي هذا المطلوب مني. أنا أسمعه وأشارك سميعا مطيعا. والله ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بارك الله فيك. وهذا إحسان الوالدين. نعم هذا دليل على سلام أيضا من الوالدين. الله أكبر. نعم هذا دليل ثاني. الآن ننتقل إلى دائرة أكبر. ما هي الدائرة أكبر من الوالدين؟ ممكن واحد يعطيني؟ لا أقارب المجتمع. في البداية واخبر إن الله وجل وحسن ولك يقبل المحسن كذلك. وكل مصير. وإذا إلى الصبر. هنا الصبر في العفو. ولكن سنأتي إليها إن شاء الله سنأتي إليها. المهم قلت الدائرة الثانية هي الوالدين. الدائرة الثالثة هي الجار. ننتقل إلى دائرة أكبر منها. أن نحسن إلى جار. ثم الأقارب. ثم النسب. وهكذا تكبر الدائرة. حتى نحسن إلى أكبر عدد من المجتمع. ولماذا؟ حتى كلهم يدخلون في الإسلام بفعل معنى واحد وهو الإحسان. لكن الآن نشوف فيه العكس. العكس؟ نعم هو طبيعي. هذا الشيء الذي أمرنا به الله تعالى. الله تعالى وحتى رسولنا حثنا عليه صلى الله عليه وسلم. لذا وننتقل مثال نعطي دليل على الأقارب والجيران وكذا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القرب وجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه تشمل كل الدوائر من قرابة ونسب وجار الجنب. الآن ممكن تعطيني الميادين. دائرة في أهمية دائرة لها أهمية كبرى وهي الإحسان إلى الزوجة. فكيف الإنسان يحسن الزوجة سواء في الزواج سواء في الطلاق؟ ممكن واحد يعطيني يعني كيف يحسن لزوجته وهو متزوج بها وهو مطلقها؟ كيف؟ وإذا تكرر يعطينا ذلك وهو متزوج كيف يحسن؟ اشتري لها ذهب ما شاء الله يعينها في المنزل ويعينها في تربية الأولاد وإذا طلقها يعني يكتفي لا يتكلم عنها بسوء ولا يطلقها بإحسان. فالدليل تقررت يا شمعة دليل إمساكن بالمعروف أو تسيحهم بإحسان. إمساكن بالمعروف أو تسيحهم بإحسان. هنا إمساك أن تمسك زوجتك بإحسان أو إذا تفرقت إحسان كذلك أو معروف يعني معروف بشكل معروف أو بشكل إحسان. كان بعض طلق زوجته وهو ينفق عليه من إحسانه وكرمه ما زال لكن واجب أن ينفق عليه إذا كانت واجبة يعني واجبة حسب العدل أو هو يعد على الطلاق ثلاثة واجبة الأولاد ما يعني صح لا انتهى الزواج ماذا أطلق عليها؟ هناك فرق بين المعروف والإحسان وليس لها الأولاد وليس لها صح. الآن ننتقل إلى إن شاء الله ننتقل إلى الميادين. ما هي الميادين التي نستطيع نقول أن لا بد لنا بالعمل بإتقان والإحسان في هذه الميادين؟ ميدان مثال أعطيكم مثال ميدان اجتماعي. كيف هذا الاجتماع؟ علاقات اجتماعية. كيف تكون هذه العلاقات الاجتماعية؟ بارك الله فيك جزاك الله خير. ممكن تعطيني عفوا عن الوصف في التحية إذا تحيتم قيتم تحية بتحية حسنة هذه علاقة اجتماعية. أبسط شيء أبسط شيء ابتسامة دقيقة صدق صدق هذا أبسط شيء. الآن ننتقل لكن الآن نعم إذا قلت تحية نعم تحية خليك الإبتسامة في وجه أخيك صدقة قلت لك الآن لا أصبح أحد كشف في أخيك بلوى. نعم ولكن يعني صراحة لأننا لماذا هذا الشيء؟ نجهل نجهل تعاليم الإسلام ونجهل العلم وكل هذا يندرج تحت المفاهيم والعلم والثقافة. ثانيا ننتقل إلى مثال العلاقات الاقتصادية المالية. الإحسان في العلاقات الاقتصادية والمالية ماذا يتبادل إلى خاطركم؟ خاطركم الإحسان في العلاقات الاقتصادية والمالية. ماذا أول خاطرة تأتي ببالك؟ اقتصاد ومال. كيف أحسن في الاقتصاد والمال؟ ممكن تعطيني رقم؟ اقتصاد مال. ماذا يعطيك هذا يعني أحسن المعاملات التجارية، التعامل مع التجار، التعامل الحسن، أداء الوالدة. نعم بس القول الرسول صلى الله عليه وسلم سمحت للبزاع سمحت للشراء ان هذا يدل على الاحسان اقتصاد مع الاحسان حتى انفقوا في سبيل الله هذه علاقه ماليه كما قال الله تعالى انفقوا في سبيل الله واتقوا ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه انك لا تنفق لا تبسط يدك كل البسط ولا تقولها كلها الانفاق هذه علاقه ماليه انفاق جيد الان ننتقل الى العلاقه الاخيره اخرى عند المصائب كيف نحسن عند المصائب تاتيك والعياذ بالله مصيبه والعياذ بالله بالصبر بارك الله فيك اصبر اصبر والدليل واصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين هنا فيها صرح مصيبة فإذا جاءتك مصيبة وصخت وتبدأ في الصخط وكذا نزلت في المنزلة وأظن منزلة ليست تليق بالإسلام حتى علاقة آخرة أخرى عفوا العلاقات العسكرية الحربية كيف العلاقات العسكرية الحربية؟ ماذا يتبادل بهم علاقات عسكرية حربية؟ كيف تحسن في الحرب وكيف تحسن في وأنت جندي أو أنت فارس يعني التزام بسنة الله والسلام وكان المعارك نعم عالم إلى التزام بأداب الحرب حتى أقول إذا كان إذا قبضت على أسير فكيف تعامل حتى الأسير هل تمثل به؟ هل ماذا تفعل؟ ممكن وعدائين حتى الأسير هل أحسن إليه؟ أو هو عدوي وأنا قبضت عليه أول شيء ماذا؟ أكسر أكسر أعظامه لا أن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن ولكن لا نطيل في هذا الموضوع لكي لا تؤدي بنا الى تخرب بيتنا اذا ما دخلنا نخرج منها لا نخرج منها لان صعبه والظروف لا تسمح يعني الاطفال والنساء يعني لا يمكن ان يكون هناك الاشجار في النبات في البيئه كيف نحسن النبات لن نقطع عشر الأشجار نعم صح جيد لن نقطع عشر نعم حتى يعني أقول لكم بعض القصة عابرة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على ذي الشجرة تكلم على ذي الشجرة وعندما أمر أن يصنع له منبر ماذا هل تتذكرون هذه القصة أنها جذع الشجرة بدأ ببكاء بفراق الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام أحسن إليه وكان يبكي هذا لاحظ من إحنا لم يظهر نعم تفضل أنت مشكور الآن إن شاء الله عندنا ذكرنا ميادين وعلاقات ودوائر الآن نلخص ما هي سنتقدم إذا سمح الأستاذ سآخر فقرة وهي الخلاصة ماذا نستخلص من هذا كله وما هي خلاصة الإحسان الإحسان في كل شيء خلاصة في كل شيء لاحظتم جيدا أن الإحسان لديه ميادين ولديه علاقات شاملة ليس الإحسان فقط في الحيوان أو النبات في مجالات متعددة ولكن الآن نحن كما قلنا أن الإحسان يكون في العلاقات الاقتصادية المالية اجتماعية دوائر نفسك لأقاربك كل هذه ولكن كيف تتم هذه الطريقة وهي نرجع إلى قول رسولنا الكريم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه بهذه الطريقة إن شاء الله سنصل إلى الإحسان وجزاكم الله خيرا على صبركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله بعد العطلة السلام عليكم بارك الله فيكم الله يسلمكم أول شيء نشكر أخونا مصطفى على ما قدمه من معلومات وهو الحمد لله تجاوز عنصر الإرباك وحفاظ الجماهير فهو شيء جيد لهجته ولفظه للكلمات والمفردات كان واضح وهذا جيد يعين الطلاب على الانتباه يعينهم على فهم المعاني والمراد تفاعله مع الطلاب كان جيد إلى حد ما شارك الطلاب سألهم تفاعل معهم ولكن كان في أسلوب التفاعل كان يحتاج إلى وضوح أكثر فهو تفاعل معهم بقضية بيان المعاني ولكن اختلطت الأمور ما بين المعنى الإجمالي مع المعنى مع شرح الألفاظ مع استخراج الألفاظ أو بيان معناها لم نعرف ماذا تريده هل تريد استخراج الكلمات الغريبة أم تريد شرح الكلمات الغريبة صحيح؟ هذه خطأ منها أول شيء تستخرج الكلمات الغريبة كاملة بعد ذلك تبتدئ بشرحها إما بالتعاون مع الطلاب أو لوحدك إذا كانت الكلمات غريبة أنت خلطت ما بين من يعطينا معناها ونستخرج أول شيء أنا وضعت خط قلت أضع خط تحت أي كلمة ثم نضع ثم تبين المعاني نعم جيد تطلب من الطلاب استخراج الكلمات التي لم يفهموها بعد ذلك تبتدئ بالإجابة عن ذلك لا تحرج الطلاب وخاصة بمعلومات تكرر منك إحراج الطلاب وذلك عندما تسألهم عن قضايا تخصصية تحتاج إلى إنسان قد درسها أو أنت الآن تأتي بدرس جديد مهمتك أنت كمدرس أن تقدم معلومات جديدة فلا تقف كثيرا عند من يعطيني من يطرح لي لكي أحفزه أنا شيخ الله يبارك فيك يعني أردت أن أحفز الطلاب يعني كيف أحفزهم ولكن لا زال جمار هذا التحفيز أصبح إحراج وليس تحفيز نعم لأنك طلبت منهم أشياء صعبة نعم فوق الطاقة لا يستطيعون عناصر الدرس لم تكن كاملة مع أن أرسلت لو تقيدت فيما أعطيتك إياك لن كفرت أين شرح الألفاظ؟ ما كتبت أين ما يرشد إليه؟ أهم شيء بهذا ما يرشد إليه الاستنباطات والإرشادات ما تكفرت استنباطات عشان ما يدل عليه الحديث، ما يرشد إليه الحديث، الاستنباطات والفوائد ماذا؟ إذا المقدمة النص، بعدين اشرح المفردات، شرح الألفاظ، المعنى العام، معنى الإجمالي، ترجمة الراوي، إنما ذكرتها أنقصت ترجمة الراوي، أنقصت الإرشادات والفوائد، وأنقص ماذا؟ هذه كتابة، ولكن شرحتها لازم اكتبها. نعم لازم اكتبها. انت ذكرت جيد، ولكن كان ينبغي ان اكتب. نعم وقلنا ترجمت الراوي جيد، ان تكتب متى ولد، متى توفي، واين ولد، تكتبها، هي اساسيات معلومات. اذا عاصر الدرس ناقص، عندك مشكله بالتحضير، المعلومات التي قدمتها جميلة ولكنها غير دقيقة، أخطأت كثيرا بالآيات، أخطأت كثيرا، هذا خطأ قاتل عند الطلاب. أستاذ يخطئ بالآيات والأحاديث، أنا أردت قرأتها مباشرة لكي لا أكثر الآيات والأحاديث التي قرأتها أخطأت بقراءتها. بتحضر منيح، والذي لا تعرفه تفتح اليوتيوب وتسمع كيف يقرأ بشكل جيد حتى لا تقع بحرج. التحضير الجيد للشواهد، آيات، أحاديث، أبيات شعرية، تكون قارئة بشكل دقيق جدا. أنت الذي إذا أنت الأستاذ الذي يضبط يحتاج إلى من يضبط له، طيب كيف من يعطي المعلومات الصحيحة إذا انتبه؟ التحضير الجيد في قراءة الشواهد. هنا يعني نحضر يعني الإنسان يكتب مباشرة أو يلقيها يعني يحضر يعني يحفظ قبل ما تحفظها. أنت بكون تعرفها. عندما قرأت وبذي القربى واليتامى كلها خطأ، ثلاث أخطاء بآية واحدة. عندما قرأت إن أحسنتم أحسنتم قد فأحسنتم لأنفسكم خطأ، يعني تكرر منك خطأ بالآيات والأحاديث، هذا جدا مؤثر إخواني. ليس دائما استخراج المعاني اللغوية من المعاجم يعطي المعنى المناسب بالنص. هم ضيعت وقت كثيرا على هذه، وهذه ليست هنا، ليست المعنى المناسب هنا، جذرها اللغوي نعم، ولكن معناها بالمعجم شيء، ومعناها بين الجمل وبين الكلمات أمر آخر، لأن قلنا دائما الكلمة تتأثر بمعناها بما قبلها وبما بعدها، فمعناها في اللغة لا يعني أنها نفس المعنى في الحديث النبوي أو في الآية. فالصلاة في القرآن ليست كالصلاة في المعاجم، والإحسان هنا ليس كالإحسان في المعاجم. لماذا؟ لأن قد يكون الحديث أو الآية استخدمت هذه الكلمة لمعنى خاص. من الإحسان للحيوان، الإحسان للفهنة، شرحتها لغة. أنت خط كثيرا بحسن الحسن أحسن طيب، وبعدين والدليل على ذلك أخواتي لم يفهم، قال لك يعني ماذا يعني أحسن نقول رجل محسن محسنا كثير الإحسان، طيب ماذا تريد؟ شرحت الإحسان بكثير الإحسان هو حسن التصرف، وفي الأخير بين قوسين قلت إتقان العمل، إتقان العمل، حسن إتقان العمل أحد أوجه الإحسان. ليس أحد أوجه. كيف إتقان العمل أحد أوجه الإحسان وإتقان العمل، وليس الشرح. أنت تشرح لغتنا، تختار من المعاني اللغوية المعنى المناسب لنص الحديث، أنه قد يكون المعنى هنا غير المعنى باللغة. هي خطأ تكرر مع محمد والآن انتبه، تختار المعنى المناسب لهنا وليس لعموم كلمة الإحسان في اللغة العربية. لا أبحث عن معناها في اللغة العربية، أنا أبحث عن معناها في الحديث النبوي هنا. إذا لغة لا يقصد بها معنى كامل، يعني معنى تختار من اللغة ما يتناسب مع الحديث. طبعا معناها اللغة بشكل عام، ولكن توجه هذا المعنى توجيه صحيح حسب الآية أو الحديث. التنقل بين عناصر الدرس بيكون بسلاسة وسهولة، ما في داعي تقول الآن سننتقل إلى المعنى العام، الآن سننتقل إلى، ما في داعي. نعم. انتقل بسهولة ويسر وبأسلوب غير مباشر. تقول بداية ينبغي أن نتعرف على هذا الصحابي الجليل، لا تقول ترجمة الراوي، ما بداية. تقول من يستطيع منكم إذا قرأ الحديث بشكل كامل أن يضع لي عنوان تعبر عن الحديث، هذا هو المعنى الإجمالي. ما فيها تقول المعنى الإجمالي، من منكم يستطيع أن يضع لي جملة أو عنوان تعبر عن مضمون أو معنى الحديث عموما؟ هذا هو المعنى العام. المعنى العام أن نعبر عن كامل الحديث أو الآيات بعنوان الإحسان، أو بجملة الإحسان في التصرف مع كل شيء. فما في داعي بصراحة أن نذكر عناصر الدرس بشكل واضح وجلي أمام الطلاب. تداخل عندك معنى الإحسان ما بين معناه هنا ما بين معناه العام. معناه العام غير معناه هون بالحديث. أنت هناك تقارب، نعم، ولكن أنت يا أخي الآن تشرح معنى الإحسان بهذا الحديث، لا تشرح معنى الإحسان في الإسلام. ولكن وضحت أنه يترابق لي كل شيء. اختلط عندنا، كل اختلط علينا، وسؤال أختي كان بمحله، يعني أبدا كشفتك. سؤالها كان كاشف. أوضحت أنك تفسره هنا بغير معناه العام الموجود في حديث جبريل. نحن نريد هنا أن الله كتب الإحسان على كل شيء. كل أما إحسان أخي لا إحسان إيماني، هذا إحسان من غير شيء. لا إحسان معناه الإيمان، لأنه ذاك مع أركان الإيمان والإسلام. هذاك باب وهذا باب يعني. ولكن شرحته هو دليل على ذلك أنك الآن في النهاية شرحته أن تعبد الله كأنك يا أخي أمر ثاني. لك مفهوم إيماني للإحسان، هذا مفهوم عملي. أخلاق سلوك في فرق. لذلك أصبح عندنا مشكلة كما قال كيف هنا يقول رسول الله إن الله كتب يعني أوجب. أوجب. لذلك أنت عندما قلت أوجب خطأ. طلب. أنت اخترت كلمة لا علاقة لها بمعنى الحديث هنا. هنا معناها طلب وأمر بس. ولكن هذا اللي وجدته في الكتب وجدته. اللغة ولكن غير مناسب. لا لا في اللغة، ليس في اللغة. والله وضعها الراوي وسأتي أتيك بالكتاب أنه كتب أوجد أو طلب أو لأنه أتى بها من معاجم اللغة. لم يفهمها حسب سياق الحديث النبوي، لم يفهمها ككلمة في حديث نبوي، فهمها ككلمة في اللغة العربية خطأ. فأنت اخترت شيء ما علم. إن هذه توجد في الأربعين النووية. فننتبه يا أخواني، الاختلاف في المعنى ضبط الشواهد جدا مهم. مشاركة الطلاب كان جيد، ولكن انتبه مشاركة الطلاب. عدة مرات شارك الطلاب مثل قضية بر الوالدين والشواهد عليها. شارك الطلاب ثلاثة من غير إذن. أنت سألت أختي أمينة ثم ثلاثة أعطوك أمثلة أخرى، هذا خطأ. لأنه قد الطالب يستغل المشاركة للفوضى. لا تسمح للطالب أن يعطي مثال أو فائدة إلا بإذنك ورضاك. مشاركة الطلاب والتفاعل معك لا يعني إحداث فوضى في الصف أبدا. مشاركة الطلاب بإذنك وبرضاك فقط، وغير هذا يصبح فوضى ويستغلها الطلاب. مصطلحاتك غير واضحة. ما الفرق ما بين الدائرة والميدان؟ الدائرة هي أول يعني أنا ليش قلت الدائرة؟ يعني قلت دائرة فوق يعني تصاعدي يعني. في الدروس أخي لا تحتاج إلى أشياء غامضة، أنت أستاذ تشرح لا تزيد الأمور غموضا وخفاء. نحن ما وجدنا بصراحة كثير فاصل ما بين أو اختلاف ما بين الدوائر والميادين، لأنه كلها نفس المعنى أنت بالنهاية. يعني أنا قصدت دائرة، يعني الدائرة أنها تكبر تكبر تكبر تكبر، يعني تبدأ من الصغر دائرة صغيرة ثم دائرة كبيرة. ميادين هي قلت أنها دوائر وميادين ميادين كبير. حدثنا عن الاقتصاد. كما هي في دائرة كبيرة. حاول أخي أن تكون مصطلحاتك التي تستخدمها مع الطلاب واضحة لهم. أما ميدان ودوائر ثم يجد الطالب أن الميادين والدوائر ما أنت ما وضحت. أنا أريد أن فقط أقول كذا. أنا فهمت عليك ولكن هي كطلاب كمثال هل وجدتم تمايز كبير بين مفهوم الدائرة ومفهوم الميدان؟ هو واحد. أنا فهمته واحد. أنك المثال الذي أعطيته على الاقتصاد هو دائرة كبيرة مثل دائرة المجتمع التي تحدثنا عنها. ولكن هذه موجودة والأخرى الدائرة أنت الذي توجدها. الأخرى ميدان، يعني ميدان موجود. هذا الاصطلاح منك، هذا العفو يعني باللغة والأسماء ما هذا معناه. الدائرة والميدان ليس هذا معناه. ميدان ميدان. أنت يمكن أن تقول يعني للإحسان مجالات تشمل جميع جوانب، هذا كان أفضل. للإحسان الإحسان يدخل بجميع مجالات الحياة. قلتها. فيبتدئ من الحيوان وينتهي بالعلاقات الدولية. قلتها. نعم. تستخدم الميادين. نعم. المجالات. مجال نعم. الأوضح كنت أن تقول من يشرح لي كيف يمكن أن نطبق الإحسان في البيت؟ أنت ما ما ما يعني أتيت بطريقة أخرى. أعطيت مثال الأنفس يعني قضية التع يحسن نفسه. طريقة السؤال. السؤال. الطلاب حتى يفهم المراد. دائما أسئلتك ينبغي أن تكون واضحة للطلاب. كيف نطبق الإحسان عمليا في كل مجالات الحياة في البيت في السوق مع الزوجة مع عندما تسألهم يفهمون إنه كيف نطبق أي كيف نفعله عمليا. أنت سألت بطريقة ثانية. كيف يكون كيف يكون الإحسان كيف يكون صار شرح للمفهوم. أما كيف نطبق عمليا الإحسان في حياتنا اليومية صار أوضح للطلاب. وقلت مثال الزوجة. مثال لا ينبغي أن يكون سؤال للطلاب واضح حتى يستطيعوا الإجابة. تبهت أخي؟ كيف؟ أن تكون الأسئلة الموجهة للطلاب واضحة وسهلة بحيث يفهمون المراد ويتفاعلون بسهولة. واضح؟ نعم. طيب.